الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، لقاؤنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سيكون للحديث عن الأسئلة المثارة حول ما يتعلق بالدستور والذي سيستفتى عليه الشعب يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى. وقضية حديثنا عن الدستور في هذه الليلة إن شاء الله لا يتعلق بمسألة أن تقول نعم أو لا تقول لا، إلا بعد أن تتعرف على ما يتعلق بهذه الإجابة نعم أو لا. أولا، تعالى لنتكلم عن هؤلاء الذين يعترضون على التصويت بنعم وسيقولون لا للدستور. تعالى لنستعرض وجهة نظر هؤلاء، لماذا سيقولون لا ولا يقولون نعم. فمش عايز أقولك أنت هتسأل وأنا هجاوب لا، أنا هقول اللي بيقول لا دوت، أنت هتسأل والدستور نفسه، أنا جايب لك الدستور أهو النهاردة، والدستور نفسه هو اللي هيجاوب. وفي حلقة قناة الحافظ لو كنت شفتها يوم الأحد الماضي، كنت تناولت أنا والشيخ عبد الآخر حماد عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو رابطة علماء المسلمين ومفتي الجماعة الإسلامية، تناولنا هذه القضية ووجدنا أن في بعض اعتراضات من الإسلاميين على الدستور وبعض اعتراضات من الليبراليين والعلمانيين والناصريين والنصارى وغيرهم وغيرهم من الفئات المختلفة للشعب. البعض يريد أن يقول لا للدستور لأنه يتعارض مع الناحية الإسلامية وهؤلاء هم الإسلاميون، والبعض يقول لا للدستور لأنهم يريدون دستورا آخر. فتعال نشوف الأول حوالي 25 سؤال وجواب نتعرف بهم على أغلب ما يدور حول الدستور، فأنت تسأل والدستور يجيب. قلنا الكلام عن الدستور الجديد كثير جدا من هنا ومن هناك. الذين عملوا الدستور يقولون أنه أحسن دستور في التاريخ، لكن المعترضين يقولون هذا كتاب قراءة لأولى ابتدائي، ده مش دستور، ده كتاب قراءة للصف الأول الابتدائي. فاحنا هنقول لا هنسمع لدول ولا هنسمع لدول. مش ربنا سبحانه وتعالى أول آية نزلت في القرآن اقرأ، صح كده؟ يبقى نعمل ايه؟ نقرأ بقى الدستور ونشوف. لكن لما نيجي نقرأ يبقى نقرأ واحنا منصفين، لا متحيزين مع هؤلاء ولا مع أولئك. فبنقول ما تسمعش لحد واقرأ بنفسك وفكر كويس وخد قرارك في النهاية. ليه؟ لأن كلام الناس يلخبط. جحا آخر ما زهق شال حماره على دماغه برضه ما عجبش الناس. فالدستور كلامه واضح ومكتوب بلغة عربية، ما هوش مكتوب بلغة تانية يعني. وبعدين بعد ما نتعرف على ده نبدأ بقى نتوجه للاستفتاء ونقول نعم أو نقول لا، والحرية في النهاية في إيدك أنت. لكن عايز أقولك برضو ما تبقاش سلبي، لأن الإسلام ما قالكش يكون سلبي. فما يجيش بعض الناس يقول إيه أنا لا هقول نعم ولا هقول لا. ليه يا سيدي؟ هي دي فتنة؟ فأنت هتعتزل زي بعض الصحابة اللي اعتزلوا الفتنة مثلا؟ هي مش فتنة، فمش محتاجة أن أنت تبقى إيه، لا تيجي تقول لي دي فتنة فهعتزلها، ولا تيجي تقول لي مثلا أنا هتركها مش حابب لا وافق ولا حابب أرفض. فنقول لك برضو في نفس الوقت الإسلام بيقول لك لا تكون سلبي ولا هي فتنة، يعني ما فيش مساوغ يخليك لا تقعد على إنها فتنة ولا مساوغ يخليك إن أنت تقعد من ناحية سلبية. فكون إيجابي، يقول نعم يا إما تقول لا. كمان برضو عايز أقول حاجة مهمة، وهي إن الاستفتاء على الدستور يوم 15 المقبل ده بعض الناس معترض يقول لك إيه؟ لا إحنا مش عاجبنا موضوع إن الرئيس محمد مرسي يقول استفتوا على الدستور. أول ما واحد يقول الجملة دي اعرف إنه جاهل وغبي. عارف ليه؟ لأن أصلاً اصلا ده كان من ضمن طلبات الشعب في الثوره، ان يتعمل دستور ويتعرض على الشعب والشعب هو اللي ايه يستفتى عليه. يعني ده كان طلب شعبي اصلا، مش طلب الرئيس. يعني الرئيس لما يجي يقول استفتوا على الدستور يوم 15 ديسمبر، ده مش كلام الرئيس، ده كلام الشعب. فلما يجي واحد يقولك لا انا مش هروح استفتي، يبقى معنى كده ان انت اصلا ما كنتش انت موافق على كلام الشعب نفسه، مش كلام الرئيس بقى، فما تلزقهاش في الرئيس. فهمنا المقصود ايه؟ فبعد ما نتعرف على الكلام ده براحتك انت بقى، وانت حر يا اما تقول نعم يا اما تقول لا، بس عايزك تقرا الدستور كويس. هذه هي الاسئله التي اكثر ما تطرح على مسوده الدستور من اتهامات. فتعال نشوف هذه الأسئلة ونشوف الإجابات لهذه الأسئلة، مش مني ولا منك ولا من فلان، ده الإجابة هتيجي منين؟ من الدستور نفسه. أول سؤال أو أول اعتراض بيوجه على الدستور بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إن الدستور الجديد ده دستور إخواني، واللي عمله فصيل واحد من المجتمع، وكل الطائرات المدنية والمسيحيين لم يشاركوا في هذا الدستور، فعشان كده احنا هنقول ايه؟ لا. فبنقول لهم طب جبتوا الكلام ده منين؟ ما تيجوا نرجع للدستور، فنجد ان هذا الكلام غلط وخدعة. ليه؟ لان هذا الدستور الذي بين ايدينا شارك فيه كل الاتجاهات وكل الاحزاب، حتى الازهر وحتى الكنيسة، ونسبة الإخوان والسلفيين في لجنة الدستور أقل من 50%، يعني ما مش أغلبية حتى. فهو دستور بالشكل دوت يعبر عن مين؟ عن الشعب المصري كله. ومن انسحب، أصلا هيجي برضو يعترض يقول لك إيه، طب ما في بعض انسحب. نقول لهم اللي انسحبوا حتى انسحبوا إمتى؟ انسحبوا في آخر أسبوعين بعد عمل دام أكثر من 5 أشهر، بل إن المواد التي يقال أنها خلافية الآن وقع عليها المنسحبون بالموافقة، ووقعت عليها الكنيسة أيضا قبل انسحابهم. يبقى معنى كان الدستور ده اللي عمله فصيل واحد ولا كل المجتمع؟ تقريبا كل المجتمع. طيب الاعتراض الثاني بيقولوا ايه؟ يقولوا ان الدستور ده مسلوب. حتى اللي شاف منكم الحلقة يمكن يكون ضحك على الموقف اللي انا قلته، لما كان بقول ده بيقولوا بتكلم اتناقش مع الشيخ عبد الاخر، فبقول له ده بيقولوا يا شيخ ان الدستور ده مسلوق، فانا برد عليهم واقول لهم والله ما يبقى مسلوق يبقى صحي احسن ما يبقى متحمر بالزيت فيعمل لنا ايه حموضه، فيبقى حامض او حمضاوي او حمضين. واخد انت بالك معايا؟ فالمقصود اللي عايز اقوله ايه، هما بيقولوا ان الدستور ده مسلوق. مسلوق يعني ايه؟ يعني اتعمل سريع، اتكروت يعني بالبلد، واتعمل في 19 ساعة. لكن الحقيقة أن هذا الدستور تم إعداده في 5 أشهر كاملة من خلال 7000 ساعة مناقشة والتواصل مع المجتمع من خلال 1,000,000 اقتراح. فقط التصويت النهائي على المسودة النهائية هو الذي استغرق 19 ساعة فقط. يبقى إذن الدستور مش مسلوق، وحتى لو مسلوق طب ما هو بعض المنسحبين عمل دستور في يومين، في يومين، يبقى مين اللي مسلوق بقى؟ لما واحد قاعد يتعمل في 5 أشهر يقول لك مسلوق، اتاخد نص سوى اللي اتعمل في يومين ده، يبقى فعلا الاتهام دوت ايه؟ باطل. من اتهاماتهم ايضا او اعتراضاتهم يقولوا أن الدستور الجديد هيقسم مصر دويلات كثيرة. والحقيقة لما نرجع للمادة رقم 1 في الدستور تجد أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة. خدت بالك من كلمة موحدة دي؟ خلي بالك بقى، بص هي موحدة خلاص باينة واضحة، لكن بص بقى التوضيح اللي بعديها كمان، لا تقبل التجزئة. وضحت كده؟ ونظامها ديمقراطي، مع ان احنا كاسلاميين معترضين على دي، لان اصل الديمقراطي او الديمقراطية اللي هي حكم الشعب للشعب والاغلبية على الاقلية، لكن مش ده موضوعنا دلوقتي، ما احنا برضو هنتكلم برضو بعد كده على الاعتراضات الموجهة من قبل بعض الإسلاميين والاعتراضات الموجهة من قبل غير الإسلاميين. فالمقصود يبقى المادة الأولى في الدستور بتبين إن مصر دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية. طيب من اعتراضاتهم يبقى كده بيبان لنا، خلي بالك ان الاعتراضات دي كلها اعتراضات ايه؟ كاذبة باطلة لا تستند لحقيقة. من اعتراضاتهم، وهذا هو الاعتراض الرابع، بيقولوا تم استبعاد تطبيق الشريعة واحنا بقينا بلد علماني. خلاص ده اللي هو موجه من قبل بعض الايه؟ الاسلاميين اللي بيقولوا احنا هنقول لا، اصل خلي بالك برضو طالعين بعض القنوات العلمانية وغيره بيقول لك شفت ده حتى الاسلاميين نفسهم بيقولوا لا معانا. يعني عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك يعني يعني يعني انتوا يا ناس يا شعب اذا كنتوا بتمشوا ورا الاسلاميين فقولوا لا، واذا كنتوش بتمشوا ورا الاسلاميين وبتمشوا ورا الكنيسة فقولوا لا، واذا كنتوا بتمشوا ورا العلمانيين فقولوا لا، واذا كنتوا ليبراليين فقولوا لا. يعني معناها ايه؟ ما حدش يقول اه، هي معناها كده ما حدش يقول نعم. فاحنا نشوف يا ترى ايه اعتراض الاسلاميين. قالوا ان هذا الدستور تم استبعاد فيه تطبيق الشريعة واحنا بقينا كده بلد علماني. لكن الحقيقة لما نبص للمادة التانية بتقول ان الاسلام دين الدولة، المادة التانية في الدستور بتقول ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. هيبدأوا بقى يعترضوا اعتراض تاني الاسلاميين برضو، فيقوم يقول لك ايه؟ طب ما هو دلوقتي برضو ما بقتش محكمة لانها قالت مبادئ ما قالتش احكام الشريعة. ما لسه هطلعه. فاحنا هنرد عليهم برضو تاني ونقول لو جبنا المادة 219 في الدستور، المادة 219 تلاقي بتقول ايه في الفصل الثاني في الاحكام العامة، المادة 219 مبادئ الشريعة الاسلامية، هي كلمة مبادئ اهي بقى، مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. في أدلة في مبادئ كلية أو الأدلة الكلية والتفصيلية اللي هي إيه؟ مثلا الحرية، حرية الاعتقاد دي مكفولة، لكن ده مبدأ كلي. لكن في مبدأ بقى تفصيلي، بمعنى إيه؟ ممكن واحد يعتنق أي ديانة، هو حر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. النهاية في الموضوع إيه؟ لكم دينكم ولا دين. خلاص كده واضحة. لكن الكلام ده قبل ما يدخل الإسلام، ده الكافر الأصلي. لكن لو دخل الإسلام بقى وبعد ما دخل الإسلام قال خلاص لا والله مش عاجبني بقى الإسلام، أنا هرجع بقى لدين تاني أو أختار دين تاني أو أجرب دين تاني، هنا بقى يبقى في تفصيل في الامر. يبقى الناحيه الكليه ان الحريه الاعتقاد، كل واحد يعتقد اللي هو عايزه، يعبد شيطان هو حر، بس ما يلزمش المجتمع بده وما يجهرش في المجتمع بده. خلاص كل انسان من داخله كافر مسلم ما لناش علاقه بيه. ما هو ده بقى التفصيليه بقى دي اللي هنتكلم عنها. لو واحد بقى دخل الاسلام وبعدين خرج او اعتنق ديانه ثانيه، لا ده انا بدي مثال. وبرضو اللي هو كل ما نص عليه الاسلام عامة او من ناحية الكلية الاجمالية. يعني مثلا ايه؟ مثلا انا اديتك مثال لحرية الاعتقاد بس عشان اكمله الاول. فلو واحد دخل الاسلام وبعدين جه تاني يوم بقى نصراني او بقى يهودي او بقى مجوسي او بقى اي ديانة تانية او اعتنق اي معتقد اخر، في الحالة دي يقتل ردة. يقتل ردة. يقتل. واللي يقول الكلام ده الحاكم مش احنا. مش الناس تقوم عليه الحاكم. لا مش الناس. خلاص كده ده اللي قايم بالامر ده ولي الامر. عليه قضية مثلا بس خلي بالك برضو عايز اقول حاجه، لو هو مسلم وارتد وكفر في داخله من غير ما يجهر بده ملناش علاقه بيه، خلاص كده ان شاء الله يجي يظهر نفسه ان هو مسلم قدامنا ويروح البيت يعبد شيطان هو حر. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ انما لما يجهر بده فده معناه ان هو بيجرأ الاخرين على الاقتداء بيه، وفي نفس الوقت بينشرها، ده بقى اللي ليه عقوبة. هو بقى حر بقى، المهم انه ما يجهرش ولا يعلن بيها. يعني بص النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان عبد الله بن ابي بن سلول كان كافر من جواه ولا لا، لكن كان بيظهر الاسلام. النبي قتله اقام عليه حد، خلاص. مع ان النبي عارف ده، مش عارف بس، ده عرف كمان حذيفه بن اليمان، فاهم قصدي ايه؟ والصحابه عارفين، كتير منهم عارفين. يعني ابو عمر رضي الله عنه ده لما قال له يا رسول الله تصلي على هذا المنافق، يبقى اذا عمر ايه؟ عارف. بس رغم ذلك ما ينفعش. ليه؟ لان هيقال بقى محمد يقاتل اصحابه، وكانت الدعوه لسه في بدايتها، وعبد الله بن ابي بن سلول ايه مجموعه حواليه. ده انا بدي مثال، يعني كمثال. مثال تاني المساواه، الاسلام بيدعو للايه؟ للمساواه، لكن في التفصيل مش كله في مساواه، مفيش مساواه بين الرجل والمراه في الميراث، فاهم قصدي؟ مثلا فهمت انا عايز اقول ايه؟ يعني الاسلام بيدعو بادله كليه الى ايه؟ دليل كلي المساواه، لكن في التفصيل لا، مفيش في الميراث مساواه بين الرجل والمراه. نيجي بقى العدل المطلق بين الناس، لكن لما نيجي برضو عند العدل المطلق بين الناس، في بعض الناس مش هينفع تعاملهم بعدل، اذا كان مثلا محارب او اذا كان ليه حالات خاصه. فهمت قصدي ايه؟ مثلا من الادله الكليه قطع يد السارق، صح؟ دي ادله كليه، وتفصيليه تحتاج بقى مواصفات معينه وحد معين ومبلغ معين ويكون في حرص، خلاص كده. طيب افرض انا في غزوه او في حرب، مصر مثلا اهي دوله مسلمه داخله في حرب مع اسرائيل، وهم في الحرب دي في المعركه في ضمن الجيش واحد مسلم غل سرق حاجه من الايه، من الغنيمه، يقوم بقى قائد الجيش يقطع ايده؟ لا. ليه؟ اصل في الوقت ده ما ينفعش، ممكن لو اتقطعت ايده يقوم سايب الدين كله ويرتد، ممكن لو اتقطعت ايده يسيب ارض المعركه ويتنقل للعدو فينقل لهم اسرارنا. ماشي. لا ده موضوع تاني، لان ده لم يتمكن الايمان من قلبه. هو ما سرقش، بس هو طمع بشكل تاني ان هو ايه، عاوز ياخد من حقه. انا عايز ادي مثلا، عايز اوصل صوره ايه، ان من الادله الكليه قطع يد السارق مثلا، لكن في حالات معينه مش هيتقطع. من الادله الكليه مثلا زي ما قلت لك حريه الاعتقاد، دي حريه الاعتقاد، لكن نبص نلاقي ايه، في حالات معينه ما ينفعش، لان خلاص انت دخلت الاسلام ما ينفعش تخرج منه، لكن وانت بره الاسلام اعمل اللي انت عايزه. النصارى معتقدين على الماده دي بالذات، ما لسه احنا هنقول دلوقتي، يقول لك ان هم البابا بتاعهم ده بيقول لك ان الماده 219 دي كارثه. ايه ده؟ بتتكلم عن الاسلام والمسلمين، ما تستقش حاجه. هقول لك توادرس لعنه الله عليه. المقصود اللي عايز اقوله هنا من الماده دي، خلي بالك انا بس الاول دلوقتي، خلي اعتراضنا على الاسلاميين اللي اثروا الاعتراض ده. الاسلاميين بيقولوا احنا مش هنقول نعم للدستور. ليه يا جماعه؟ قال لك هنقول لا. طب ليه؟ السبب ايه؟ قال لك ما هو ده مش دستور اسلامي اصلا. يجي يقول لك مبادئ الشريعه. مبادئ الشريعه يعني ايه؟ يعني بص ركز معايا، انا اتفقت انا مثلا والحاج محمد، قلت له ايه على الارض دي، ايه رايك يا حاج ان احنا هناخد الدور الاول من العماره مثلا دي ونعمله ايه، مسجد؟ متفقين من حيث المبدا؟ فانت قلت لي ايه، متفقين من حيث المبدا، من حيث المبدا متفقين. جينا بقى نبني الجامع، فقال لي لا لا لا لا لا، احنا ما اتفقناش على كده، ما اتفقناش ان انت تبنيه بالشكل ده، ما اتفقناش تبنيه وتلونه باللون ده. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ يعني من ناحيه المبدا احنا متفقين، لكن بعد كده في التفصيل اختلفنا. فهم الاسلاميين عايزين يقولوا ايه؟ طب انتوا كده اتفقتوا من ناحيه المبدا ان في اسلام، طب شكله ايه بقى؟ مش باينه. فعشان كده مش هنقول نعم للدستور. وبعض الناس من الاسلاميين قال لك على الماده 219 دي تكفير. زي ما انا هقول اهو، انا هقول بص بص انا هبين بقى الحته دي. فعشان كده جت الماده 219 في الفصل الثاني في الاحكام العامه، ودي بقى اللي سببت لهم غضب، وانا هقول دلوقتي تعليق برضو تاني. فالماده 219 بتقول ان مبادئ الشريعه الاسلاميه، اللي هي جت كلمه ايه؟ مبادئ اهي في الماده الثانيه، مش في الماده الثانيه. قالت الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه، ومبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. خلي بالكم معرفه بالالف واللام، المصدر الرئيسي للتشريع. مهم قوي التعريف بالالف واللام ده، المهم، لان لو قال مصدر رئيسي، لا لا مش تاكيد، ده تحديد وحصر. لما يجي يقول لك مصدر رئيسي تبقى هي مصدر من ضمن المصادر، وفي بقى مصادر كتيره، انما المصدر يبقى يعني بص لما اجي اقول لك ايه ده، حتى في الانجليزي اللي هي الارتكل ناونز، ادوات التعريف والتنكير، اللي هي الاو الان والزا، هي برضو في العربي كده. لما يجي مثلا يقول لك ايه، بص اي بوت مثلا في الانجليزي، اي بوت، بص اي بوت يعني اشتريت، I bought a book and three pens. يبقى انا اشتريت ايه؟ كتاب وثلاث اقلام. انا ما قلتش كتاب واحد، بس عشان الارتكل دي جت فحددت. كذلك في العربي لما اجي اقول مثلا ايه، في بيتنا مثلا او بجوار البيت شجر، ولما اجي اقول شجره، ولما اجي اقول الشجره، يبقى ايه؟ مثلا في القران، فان مع العسر يسرا، خلي بالك مع العسر وبعدين يسرا نكره، يسر نكره، والعسر معرفه بالالف واللام. الايه اللي بعديها ايه؟ فان مع العسر يسرا. لما يجي معرف ومعرف، لما اجي اقول لك احمد واحمد، بص اما اقول لك احمد وابراهيم، احمد واسماعيل، يبقى كم احمد؟ هو احمد واحد. لا هو احمد واحد، هو احمد واحد، بقول احمد وابراهيم، خلاص كده احمد واسماعيل. يبقى ذكرت احمد وابراهيم خالص، واحد ذكرت احمد. هي بقى ربنا ذكر العسر معرف الالف واللام مرتين، يبقى كم عسر ده؟ عسر واحد. كلمه يسر جت معرفه ولا نكره؟ كم يسر جه هنا؟ اتنين يسر، فلا يغلب عسر واحد يسرين. لاحظتها دي؟ دي انا بس عشان اقرب الفكرة. فهنا نيجي بقى للمادة، خلاص عرفنا. يبقى المادة الثانية الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. هي كده واضحة ان الدين هو اللي حاكم، ولا برضو ممكن يبقى فيه خلاف؟ هو ده اللي خلى الاسلام بعض الاسلاميين يعترض على التصويت بنعم للدستور. فبنقول لهم جات لكم المادة 219 توضح ده بقى. فالمادة 219 بتقول بقى مبادئ، اهي المبادئ اهي، مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة. جاية بقى التعريف بتاعها اهو، في مذاهب اهل السنة والجماعة. يعني عشان ما يجيش يخش لي واحد شيعي، عشان ما يجيش واحد شيعي يخش لي يقول لي ايه، خلي بالك من غير كلمة مذاهب أهل السنة والجماعة دي لو خبيناها كده يقدر الشيعة يخش معنا في الموضوع. أهل السنة والجماعة، إنما أهل السنة والجماعة خرجنا الشيعة. المذاهب الفقهية المعتبرة يبقى خرجنا كمان المذهب الظاهري، يبقى بقى عندنا الأربعة بس، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. هو ده اللي جننهم بقى. إيه؟ هي دي بقى. مين بيعمل ايه؟ المهم فهمت انا، بس انا كده طولت النفس كتير شوية. ليه؟ عشان ما تجيش انت تقول اصل الاسلاميين قالوا فعلا ما كلامهم صح ويمشي ورا الشيخ فلان. ما في بعض المشايخ قالوا لا، لكن الحمد لله رجعوا. ليه بقى؟ لان في الحلقة انا اتكلمت عن الموضوع ده ووجهت لهم رسالة، بس ما رضيتش اخصهم بالاسم. فقلت ايه، طيب تعالوا واحدة واحدة يعني ايه سياسة اصلا؟ تعريف سياسة لغة، السياسة هي فعل الممكن. فعل الممكن يعني هو ده السياسة، معنى السياسة فعل الممكن ليك. طب انا دلوقتي قدامي حل من الاثنين، يا اقول نعم يا اقول لا. خلاص، لو انا قلت لا علشان خاطر ان دي مش الشريعة، لكن هسأل سؤال، طب ما انا لما اقول لا يبقى ضاع مننا الدستور ده، يبقى هيحصل ايه؟ هيتعمل دستور تاني. ما خلاص الشعب مش عايز الدستور ده، يبقى معناها ايه؟ ما الشعب مش عايزه، يبقى هيحصل ايه؟ هيتغير. ركز معايا، عشان اما ده خد 5 شهور او 6 شهور تقريبا فتقال عنه مسلوق، يبقى التاني عشان ما يبقاش مسلوق ومستوي بقى، يبقى ياخد قد ايه؟ 5 سنين. هتعدي سنة، هتعدي سنة، تفضل حال البلاد في الضياع. البلاد هتبقى في الضياع لمدة لا في انتاج ولا في استقرار ولا في عمالة ولا في كذا ولا كذا. يبقى البلد دلوقتي كأن بعد ما كانت خارجة من عنق الزجاجة اتحط الغطا رجعت تاني، هنرجع نعيد من اول وجديد. فهمت انا عايز اقول نعم ليه؟ طيب بعد بقى ما يعملوه، خلاص يا سيدي عملوه طلع فل الفل، مش هيطلع حد معترض؟ استحالة. لا يمكن عمل بشري لا يكون فيه تقصير، فلازم هتلاقي فئة برضو معترضة. يبقى هنرجع ايه؟ نعيد الكرة، يبقى مش هنخلص، صح ولا لا؟ فبنقول للإسلاميين مؤقتا هنقول نعم. ليه؟ هو ده اللي طايلينه. كويس ان احنا طولنا حاجة عن الدين، قبل كده ما كناش طايلينها. وبعدين ده مبدئيا، مش هو ده الاستقرار النهائي. يعني مش معنى كلام ان انا موافق على الدستور 100%، لا انا معترض برضو، بس ده المتاح والممكن، مفيش افضل من كده دلوقتي، مفيش افضل من كده. ايه؟ ما انا هبين اهو دلوقتي. الكل، هو في بعض الناس بيعترض من اجل الاعتراض، وفي بعضهم بيعترض علشان لا يحدث استقرار في البلد فيظل كما هو، يسرق ينهب يعمل. طيب تعال نشوف برضو من اعتراضاتهم، اظن كده احنا طولنا النفس في المسألة دي عشان تبقى باين. من اعتراضاتهم كذلك بيقول لك ايه؟ بيقولوا المسيحيين اتظلموا في الدستور والشريعة الإسلامية هتحكمهم. فبنقول لهم الحقيقة غير كده خالص، وده كذب، بدليل المادة الثالثة. خلي بالك بقى، فالمادة الثالثة بتقول ايه؟ مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، يعني حتى اليهود اللي واخد الجنسية المصرية، من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية هم وشؤونهم الدينية. يعني مش احنا مالناش علاقة ننصب مين البابا بتاعهم، مالناش علاقة، هم يعملوا انتخاباتهم مع نفسهم في الكنيسة ويختاروا بابا يحكمهم، هم حرين، دي شؤونهم هم مش شؤوننا احنا. واختيار قياداتهم الروحية. يبقى احنا كده ايه؟ يبقى كده الشريعة حكمت عليهم في شيء؟ ده اذا كان ربنا نفسه في القرآن في الدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم اذا حبيت، يعني الموضوع مش اجبارا ولا الزاما، يا محمد اذا حبيت ان انت تحكم بينهم بكتابهم احكم. يعني ده اصلا ايه؟ ده ديننا بيقول كده، ما بيجبرهمش على حاجة. بس اذا هم بقى جم وقالوا ان احنا حكموا فينا، يبقى هنا لابد ان احنا نحكم فين بقى؟ ايه؟ بما يرضي الله. خلاص، يبقى فعلا الكلام ده طلع ايه؟ اعتراض مالوش وجه من الدستور. بالمناسبة هم طالعين زي ما الاخ كان بيقول دلوقتي، بيقول لك ما هم معترضين على المادة 219 وبيطالبوا بحذف المادة 219. نقول لهم ما فيش مشكلة، احنا موافقين، هنحذف المادة 219 ارضاء لسواد عيونكم، بس بشرط الغنى انتوا كمان المادة نمرة 3 اللي هي ايه؟ مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. هيقول لك طبعا ايه؟ ما هو لو اتلغت دي يبقى مين اللي هيختار لهم؟ احنا. فهو ساعتها يقول لك لا انا اسف، خلاص خليها. فهمت؟ يعني عارف انت اللي حط واحد في خانة اليك كش مالك، هي دي. خلاص عايزين نشيل مادة 219، نشيل قصادها مادة 3 واحدة بواحدة. من اعتراضاتهم كذلك بيقولوا المرأة أهينت ولم يكرمها هذا الدستور. فالحقيقة لما نرجع للدستور تلاقي ان الدستور كتب في بداية الدستور نصا بيقول كرامة الفرد من كرامة الوطن، يعني لو واحد اتهان يبقى كان الوطن كله اتهان. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة، فالنساء شقائق الرجال وشركات في المكتسبات والمسؤوليات الوطنية. عايزين ايه اكتر من كده؟ من اعتراضاتهم كذلك بيقولوا الدستور ظلم العمال والفلاحين واصحاب المعاشات. الكلام ده انا اتصدمت لما لقيت بعض الناس بيقولوه لي. فالمادة رقم 14 بتنص تقولي بقى يجب ربط الاجر بالانتاج، يعني على قد ما تشتغل تاخد. طب ده انا مش هكمل نص المادة، ده الجملة دي لوحدها كفاية. ليه؟ عشان ما يسويش اللي تعب واشتغل. يعني بالله عليك، بالله عليك، واحد يطلع مذيع في قناة من القنوات اياها، خلاص، بتاع مثلا القناة بتاعت الدبليو سي مثلا، يطلع يقول لك ايه، او يطلع ياخد له مثلا في الشهر 12 مليون جنيه عشان برنامج ساعة، وقاعد بيتكلم بس في التكييف، واحد عمال سمكري مثلا ولا ميكانيكي عربية عمال يكسر في العربية ويضرب الواد اللي معاه بالمفتاح على دماغه، الواد بلية، ويعمل ويعمل وطول النهار تعبان في الشغل اللي بيعمله ده، ولا واحد شغال في الفواعلية بيشيل الطوب ولا الحجارة ولا الرمل ولا الزلط على كتفه ويطلع الدور العاشر ويشيل وينزل ومتعرض انه يقع من على السقالة يموت. اللي بيتعب ده ياخد اقل من اللي ما بيتعبش ده، ولا على قد ما تتعب تاخد؟ واحد يروح يلعب ماتش كورة، يلعب رياضة، يمشي ويجري دمه، ياخد ملايين. واحد تاني عمال ينتج سلع للبلد وانتاج ويفيد المجتمع او يزرع او يصنع وما ياخدش. هو ليه حسن سؤال، هو ليه القطاع العام بقى يتباع دلوقتي ويتخصخص ويتباع للقطاع الخاص؟ عشان القطاع العام الموظف بيعمل ايه؟ بيروح الصبح يمضي حضور ويقعد على المكتب، اذا كانت موظفة تقام مع بامية او تقشر توم ولا تعمل تقطف ملوخية، صح كده؟ وتعمل لها ساعتين ثلاثة بس شغل، والتاني يعمل ايه؟ ينام او يقرأ الجورنال او يشرب قهوة، ولما تجيله يقول لك فوت علينا بكرة يا سيد، وبعدين يروح يمضي انصراف وخلاص انتهى الموضوع لك، ويقبض مرتبه اخر الشهر، فما فيش انتاج. ولذلك تخش المكاتب الحكوميه والمصالح الحكوميه تلاقي اخر بهدله. في القطاع الخاص بقى بيعملوا ايه؟ في رقيب وفي وحده انتاجيه، وكل ما انتجت بيحاسبك على القطع اللي انت انتجتها، فانت عشان تاخد مرتب اعلى فبتضطر تعمل ايه؟ تزود في الانتاج، فلما تزود في الانتاج هتاخد مرتب اعلى، ولما تزود في الانتاج اقتصاد البلد هيعلى. اهي كفايه بس الجمله دي. النص المادة 14 بتقول ايه؟ يجب ربط الاجر بالانتاج وتقريب الفوارق بين الدخول. واحد دخله 1000 جنيه، واحد دخله 12 مليون جنيه، لا لازم الموضوع يتقرب من بعضه شوية، مش الفرق الشاسع ده. وضمان حد ادنى للاجور والمعاشات، يبقى في حد ادنى، مش واحد ياخد له 60 جنيه اجر في اخر الشهر، ليه يعني 60 جنيه يعمل بهم ايه؟ والمعاشات، ويكفو الحياة كريمة لكل مواطن. اظن المادة كده ايه؟ دي احلى مادة ايه؟ كذلك المادة 64 تكفو للدولة حق كل عامل في الاجر العادل والاجازات، اجره العادل على قد تعبه والايه؟ وياخد الاجازات اللي هي العطلات، والتقاعد لو حابب ان هو يتقاعد او معاشات، والتامين الاجتماعي. وفي ناس كتيره شغاله في اماكن مش معمول لها تامين اجتماعي، لما يمرض هيجيب اكل، هيجيب فلوس منين يتعالج بيها؟ والرعايه الصحيه، والحمايه ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقا للقانون. يعني لو بيشيل حاجة تقيلة ولا حديد يبقى يلبس لمؤاخذة جزمة سيفتي فيها حديد عشان لو حاجة وقعت على رجليه ما تكسرلوش رجليه. مثلا لو بيتعامل مع حاجة فيها حرارة يلبس قفازين ولا جوانتي مضاد للحرارة مثلا. يعني لو بيشتغل في حاجة بيقع صخور أو طوب أو حاجة يبقى بيلبس ايه؟ خوذة. دي كلها اسمها أمن مهني. ولا يجوز فصل العامل، اسمع بقى الجملة دي، فصله يعني ما يجيش المدير يقول له يلا امشي. ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والإضراب السلمي حق، يعني لو وفرت فيه عمال، شوف الدستور بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم لو انتوا في عمل او صاحب عمل ظلمكم في حاجة من حقكم كعمال تعملوا ايه؟ تعملوا إضراب عن العمل، بس إضراب سلمي مش تحرقوا المنشأة. والإضراب السلمي حق وينظمه القانون. طب هو قبل كده كان حد يعرف يعمل إضراب؟ كان يتضرب. المادة 67 كذلك، تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة اللي واحد بيشتغل باليومية، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي. يعني حتى اللي ما عندوش نظام تأمين اجتماعي تعمل له، اللي بيشتغل باليومية اللي بيشتغل بالشهر اللي بيشتغل بالاسبوع. عايزين ايه تاني؟ بيقولوا الدستور الجديد اهمل الفلاح والزراع واكل حقوقهم. ده بيضحكوا بقى على الفلاحين وعلى الاميين. فبنقول لهم المادة 15 بتقول ايه؟ الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني. فعلا يعني دلوقتي لو عايز ابيع ملابس، الملابس دي هجيبها ازاي؟ ما حاجه من الاثنين، يا صوف يا قطن. فالقطن جاي منين؟ من الزراعه. والصوف جاي من الاغنام، والاغنام كلت ايه؟ زراعه. فالزراعه هي اساس كله، اساس الصناعه، والصناعه بعديها ايه؟ التجاره. فلذلك بيقول لك الزراعه مقوم اساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها. وايه زيادتها؟ يعني استصلاح اراضي. اصل احنا اصلا في مصر، انت مفكر ان احنا عايشين على ارض مصر؟ احنا عايشين على جزء صغير من ارض مصر. فالمقصود يبقى الدولة مكلفة بايه؟ ان هي تستصلح اراضي زراعية. طب ما هتستصلحها بايه؟ هتجيب جني يشتغل فيها ولا ناس من كوكب تاني؟ طب ما كده هتجد برضو فرصة، توجد فرصة لإيه؟ للعمالة، صح؟ واستصلاح الأراضي ده هيزود الأرض الزراعية ويزود الغذاء ويزود الكساء ويزود التجارة ويزود الصناعة. ما كله مرتبط بمين؟ بالزراعة. وتعمل الدولة يعني على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الانتاج الزراعي وحسن ادارته وتسويقه. يعني مش ان انت خلاص تزرع وبعد ما تزرع تقعد جنب الغله، لا، كمان هي تعمل، الدوله مكلفه انها تعمل ايه؟ تاخده منك وتبيعه لك، وبعد ما تبيعه تتاجر بيه وتصنعه وتاخد انت الفلوس. ودعم الصناعات الزراعيه. وينظم القانون استخدام اراضي الدوله بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. طيب من اعتراضاتهم كذلك بيقولوا ان الدستور الجديد قضى على حقوق العمال. فالمادة 27 بتقول ايه بقى؟ للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها. ان انا اعمل مشروع وان انا اديره واخد الايه؟ الارباح. ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس. المادة أو الاعتراض 11 بيقولوا مفيش حريات حقيقية للمواطن، وهذا الدستور هيرجعنا لعصور الظلام. فلما نيجي نشوف المادة رقم 33 تلاقي بتقول ايه؟ المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم في ذلك. يبقى كده مفيش حريات حقيقية، ده سوى الناس كلها. كذلك المادة 35 فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد. اسمع بقى دي، ها واخدين انت بالك من قانون الطوارئ وغيره؟ تبقى ماشي تلاقي أمين شرطة، مش هقولك ضابط بقى، يوقفك وياخدك ويحبسك، وبعدين بقى أهلك يدوروا عليك بقى فين وفين على ما يبقوا يلاقوك. لا بص بقى، فيما عدا حالة التلبس، لو واحد ممسوك متلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق. يعني الضابط ما ينفعش إيه يمسكك إلا لما يكون إيه أمر قضائي، وأمر قضائي مسبب، مش كده وخلاص جزافي. ويجب أن يبلغ كل من تقييد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة. يكون إيه في أمر كتابي عشان يقبضوا عليه أو كده في خلال إيه 12 ساعة. يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته، لو هم هيقيدوا حرية فلان يمنعوه من السفر يمنعوه من كذا مثلا، يقوموا يبلغوه بأسباب ده، لأنك عملت 1 2 3 4. ربما يكون 1 2 3 4 ده ما يكونش عملهم أو يحبسوه مثلا، بس دوت يكون بقى كتابة خلال 12 ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته. مش يسيبوه مقيد حريته بقى سنة وسنتين على ما يبقوا يفكروا بقى فيه، ولا حد يعرف هو فين، ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه. مش ده بيحصل مع الدول المتقدمة؟ يقول له إيه لما يجي حد مثلا ظابط يكلمه، يقول له استنى لما يجي المحامي بتاعي، صح؟ وما يتفتحش معاه محضر تحقيق لما يجي مين؟ المحامي بتاعه. طب بالله عليك دي كانت قبل كده موجودة؟ فإن لم يكن واحد ما عندوش فلوس انه له محامي، واحد عايش على قد حاله، طب نعمل ايه بقى؟ القانون مكلف يجيب له محامي، ومين اللي يصرف على المحامي ده؟ الدولة. تخيل نص المادة بيقول بقى فإن لم يكن ندب له محامي. ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. يعني لو اتعمل عليه حكم قضائي مثلا معين، هو معترض يقول لا ده أنا مظلوم الكلام ده ما حصلش، يمكن يعني ممكن يكون مثلا في حد بلغ عنه بلاغات مش حقيقية، فهو من حقه أن يعمل إيه بقى؟ يتظلم أمام القضاء، يقول الكلام ده ظلم. وفي خلال أسبوع لو ما قدروش يثبتوا عليه أنه فعلا مجرم او محتاج انه يتعاقب، في الحاله دي يفرجوا عنه، مفيش ادله عليه، مش يحبسوه على ذمه التحقيق. فهمنا المقصود ايه؟ كذلك الماده 36 نصها بيقول ايه بقى؟ كل من يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته. مش يتلطش بالإقلام والقفة ويتكهرب ويتطفى السجائر في جسمه. فلا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه، مش يخشوا بقى على أهله ويجيبوا أبوه مش عارفين يمسكوه ولا يقبضوا عليه، يروح مسكين أبوه وأمه وأخواته وزوجته وعياله، ولا داخلين عليه الساعة 3 الفجر واخدينه من السرير وهو نايم. فلا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه. يكرهوا زي ايه؟ ما كانوا برضو مثلا لما في جريمه معينه هو ما عملهاش يفضلوا يضربوا فيه ويقولوا له ايه؟ امضي ان انت اللي عملت الحاجه دي. ولا ايذائه بدنيا او معنويا، حتى معنويا مش اول ما يشوفوه كانوا يشتموا ياض يا ابن ما اعرفش ايه؟ لا. ولا يكون حجزه ولا حبسه الا في اماكن لائقه انسانيا وصحيا وخاضعه للاشراف القضائي. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. يعني الضابط نفسه ولا أمين الشرطة اللي يعمل حاجة زي كده أو يخالف حاجة من دي هو نفسه اللي يتعاقب، مش المجرم بقى. خلي بالك برضو بالمناسبة كل الموضوع ده رجوعه لمين؟ للقاضي والقضاء، القاضي والقضاء كل شوية نكرر ايه؟ عشان هما طالعين دلوقتي يقول لك ان مرسي والدستور ما بيحترمش القضاء ولا القضاء. الاعتراض ال 12 بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الدستور ده قضى على الفكر والابداع وكمم الافواه. يعني ما حدش يعرف يتكلم براحته، ما فيش حريه راي ولا تعبير. فبنقول ان الماده رقم 45 بتقول بقى حريه الفكر والراي مكفوله، ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. والمادة 46 بتقول حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. الاعتراض ال 13 بيقولوا ايه؟ بيقولوا الدستور ده هيمنع إصدار الصحف وهيقفل القنوات التلفزيونية. فالحقيقة إن المادة 48 بتقول ايه؟ حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر الإعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع، ويحظر وقفها أو غلقها، يعني في تحذير على إنها تغلق، وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة. الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة. كذلك المادة 49 حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري. من اعتراضاتهم كذلك على الدستور الاعتراض 14 بيقولك إن الدستور ده هيقضي على مجانية التعليم، ومش هيتعلم بجد إلا الأغنياء، وحنفضل طول عمرنا جهلة، يعني عشان التعليم المجاني يعني. لكن الحقيقة إن المادة 58 بتقول لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، التعليم عالي الجودة وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي. يعني التعليم اللي عايز يتعلم اي مرحلة، ثانوي، صناعي، تجاري، فندقي، تمريض، ثانوي عام، انت ليك الايه؟ الحرية. والدولة هتوفر لك هذا التعليم وتخليه ان التعليم يبقى مجاني، سواء اعدادي او ثانوي او جامعة. لكن التعليم الابتدائي الاساسي ده فرض عليك انك لازم تتعلم، عشان ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه امية. كذلك المادة 61 بتقول بقى تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة. بص بقى ركز في دي، تلتزم الدولة يعني الدولة غصب عنها، مش بمزاجها، مش مخيرة في ده. تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، يعني الصغير اللي مش متعلم يتعلم، والكبير اللي مش متعلم يتعلم، يعني لازم الكل يبقى ايه؟ متعلم، مفيش أمية، سواء من الذكور والإناث، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور. يعني لو قلنا نعم يوم السبت على الدستور، احسب بقى من يوم 15/12/2012 ل10 سنين بقى، يبقى كام؟ يبقى 15/12/2022 لازم ما يكونش فيه في الوقت ده، يعني في السنة دي، ولا واحد أمي. الدولة ملزومة بده. لكن احنا بقى لو ما قلناش نعم على الدستور، هياخدوا بقى مثلا قد ايه؟ سنة على ما يعملوا دستور تاني. يبقى كده بقى ايه؟ اثر هذا بالسلب على المدة. خلاص؟ ويجي بقى الدستور التاني، هل كل الناس هتوافق؟ هيقوم برضو يطلع معترضين، فنرجع نعيد الكرة ونلعب بقى. حوريني يا كيكة زي ما بيقولوا. صح كده؟ ف فتلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور. المادة 15 أو الاعتراض 15 بيقول لك إن الدستور ده هيخلي كل حاجة بالفلوس، هيخلي كل حاجة بالفلوس، والإنسان العيان التعبان الغلبان الفقير ملوش علاج. فبنقول لا، ده المادة رقم 62 بتقول الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. يعني الناتج القومي مكسب الدولة كله يتخصص منه جزء لمين؟ للصحة، للفقراء واللي هم مش لاقيين. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، يعني مش أي كلام، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبي بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. يبقى الدولة مكلفة بده. الاعتراض 16 بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الدستور ده خلص على استقلال القضاء. ما دي اللي طالعين فيها اليومين دول. كل شوية يقعد يقول لك إيه؟ الدستور ما بيحترمش القضاء، الدستور قضى على القضاء. فبنقول لهم المادة 74 بتقول أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانة القضاء ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. يعني الدولة مكلفة بحماية وحراسة ورعاية القاضي. ده المادة 74. المادة 170 بتقول، من المادة دي يعني من المادة 170 بتقول القضاء مستقلون غير قابلين للعزل، يعني ما حدش يقدر يعزل القاضي. خدت بالك؟ عشان هما بيقول لك ايه، ده مرسي يقدر يعزل القاضي، فالقضاء مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات. خلي بالك عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه ده، يعني القضاء كده واخدين كل حاجه يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. بنقول لك لا، بس برضه متساوون في الحقوق والواجبات. يعني ما يجيش ماشي في الشارع يوم يخبط واحد بعربيه يموت يموته ولا يدوسه نقول لا والله ده قاضي يسيبه. لا، متساوون في ايه؟ في الحقوق والواجبات. الاعتراض 17 بيقولوا ايه؟ بيقول لك ان البرلمان هيفضل زي ما هو سيد قراره، ولا ينفذ أحكام المحكمة في صحة عضوية أعضاء، لا ينفذ أحكام المحكمة في صحة عضوية أعضاء. فبنقول لا، ده المادة 87 من الدستور بتقولي بقى، من المادة دي بتقول تختص محكمة النقد بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، يعني مجلس الشعب ومجلس الشورى. يعني معناه ان هم ما هماش معهم ايه، حصانة ان هم يمتنعوا من اي شيء. الاعتراض 18 الثامن عشر بيقول لك ان الرئيس هيعمل القوانين اللي عايزها من غير ما يرجع للبرلمان، يعني بمزاجه طقت في دماغه النهارده يعمل قانون هيعمله من غير ما يرجع لمين؟ لمجلس الشعب. فبنقول من المادة 104 الدستور بيقول ايه بقى؟ يبلغ مجلس النواب، ركز بس معايا في الحتة دي، مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب، يعني يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر ليصدره خلال 15 يوما من تاريخ إرساله، خلال 15 يوم من تاريخ إرسال القانون ده، فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال 30 يوما من ذلك التاريخ. افرض الناس في مجلس الشعب اتفقوا على حاجة معينة فقالوا خلاص هنعمل بيها ايه؟ قانون، يوم يرجعوا القانون ده لمين؟ للرئيس عشان يمضي عليه. فقدامه 15 يوم خلاص كده. يرجع بقى لو الرئيس معترض على القانون ده او ما مضاش عليه او ما وافقش عليه، يرجع لمين؟ لمجلس الشعب. واذ لم يرد القانون في هذا الميعاد اللي هو 30 يوم، يعني الرئيس ما رجعش القانون ده لمين؟ لمجلس الشعب خلال 30 يوم، او اقره مجلس النواب مره ثانيه باغلبيه ثلثي عدد الاعضاء، يعني التلتين يبقوا موافقين ولو مثلا في تلت معترض بس المهم يبقى الايه؟ الاغلبيه يعني. استقر قانونا وتم اصداره. ساعتها يبقى قانون وايه؟ لان ده خلاص اغلبيه. ما هو مين مجلس الشعب؟ مين اللي مختاره؟ الشعب. يبقى مجلس الشعب ده بيتكلم بلسان مين؟ الشعب. فلو مجلس الشعب قال حاجه والرئيس وافق عليها خلاص في خلال 30 يوم يبقى الموضوع بقى اصبح ايه؟ قانون. بس برضه بشرط تاني ان تلتين مجلس الشعب يوافق عليه. طب لو مش تلتين المجلس موافق عليه يبقى الرئيس كده معناه ايه؟ مش في ايديه ان هو يصدر القانون كده، لازم يرجع لمين؟ فهمت؟ يعني هو هما بيقولوا ان الرئيس هو اللي هيصدر القانون بنفسه من غير ما يرجع لمجلس الشعب. لا، اتضح اهوت من الماده ان لازم يرجع لمين؟ لمجلس الشعب. الاعتراض 19 بيقول لك ان البرلمان مش هيبقى ليه سلطان على الحكومه ومش هيقدر يحاسب الحكومه. فبنشوف من الماده 126 النص بيقول لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقه من رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء. يعني مجلس الشعب يقدر ان هو ايه؟ يشيل وزير، يشيل نائب وزير، يشيل الوزراء. يبقى هو كده ليه سلطان على مين؟ على الحكومه. يعني معناه ان الشعب مش عاجبهم، الشعب نفسه مش عاجبه واحد في الحكومه هيقدر يمشي اللي مش عاجبه ده. فهمت المقصود ايه؟ الاعتراض 20 بيقول لك ايه بقى؟ 20 بيقول لك الرئيس هيبقى فرعون، ودي اكتر حاجه بقى ايه طالعين بها اليومين دول. الرئيس هيبقى فرعون وهيحل البرلمان على مزاجه في اي وقت. فبنقول لهم لا، ده لما نرجع فنلاقي ان من المادة 127 لا يجوز، اسمع بقى دي وركز فيها كويس قوي قوي، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب. يعني الرئيس قال ايه؟ انا مش عاجبني مجلس الشعب ده مثلا، يقدر يرفض مجلس الشعب ده ويحله؟ ما يقدرش. لازم يعمل ايه؟ يجيب اسباب منطقيه وقانونيه، وبعد ما يجيب الاسباب دي ينفع يمشي مجلس الشعب يحله؟ برضو لا. امال يعمل ايه؟ يرجع يسال الشعب، ايه رايكم يا شعب؟ احل المجلس ده ولا ما احلوش؟ الشعب قال له حله، يبقى مين كده اللي حله بقى؟ الشعب. يبقى الرئيس بقى ايه؟ بالبلدي كده كانه تيشه زي ما بيسموها، صح؟ عمل ايه بقى هو؟ هو كده في حاجه في ايديه؟ يبقى ازاي ديكتاتور بقى؟ يبقى ازاي هيبقى فرعون بقى؟ ده الكلام الحكم في النهايه لمين؟ يعني حكم الشعب مشي على الرئيس وعلى مجلس الشعب. طب اسمع المفاجاه، اسمع المفاجاه. طب افرض الرئيس عمل كده وعرض الكلام ده على الشعب، ركز بس معايا افهمها كويس قوي. هو مين صاحب فكره ان يحل مجلس الشعب دلوقتي؟ مين اللي طاقت في دماغه ان يحل مجلس الشعب؟ الرئيس، صح؟ صح كده؟ فقال لمجلس الشعب انا هحلك بس عندي اسباب قانونيه، ومش هقدر احلك الا لما ارجع اسال مين؟ الشعب. ليه؟ لان الشعب هو اللي اختار مجلس الشعب. طيب افرض بقى رجع لمجلس رجع الرئيس للشعب وقال لهم انا عايز احل مجلس الشعب ده، راح الشعب كله قال له ايه؟ قال للرئيس، قال له تحلوا ليه؟ احنا شايفين الناس كويسه، انت ايه الاسباب اللي انت بتطلعها دي؟ انت ما بتفهمش. بيقولوا لمين بقى؟ للرئيس. انت ما بتفهمش. عارف ساعتها يحصل ايه؟ الرئيس يقدم استقالته. ليه؟ لانه ما طلع ان هو مش فاهم. مش يرجع يقول لهم خلاص معلش طب ارجع بقى ابحث في الامر، لا، ما عندوش حجه، يستقيل. تخيل. يعني احنا كشعب لو مش عاجبنا الرئيس ها نخليه يتخذ قرار زي ده، ومن غير بقى ما نطلع نعمل ثوره ونقول له ارحل، ولا نعمل مليونيات، ولا ناس يموتوا شهداء، ولا ناس يتظلموا ولا حاجة خالص واحنا قاعدين في بيوتنا، نقوم نقول له ايه؟ لا قرارك غلط يا ريس، يقوم يعمل ايه؟ يقدم استقالته. اللي انا قلته ده وشرحته النص بتاعه بيقول ايه بقى؟ النص بيقول: واذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل يتعين، يعني يجب، يعني غصب عنه يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقل من منصبه. طب بالله عليكم دي ايه بقى؟ خلي بالك وانا عايزك تحفظ المادة دي، المادة 127، احفظ المادة دي كويس. المادة دي كام؟ عارف ليه؟ عشان طول ما انت ماشي في الشارع هتتكعبل في اللي اول ما يجوا يعترضوا على الدستور اول جملة هيقولوها لك ايه؟ الرئيس بقى ديكتاتور، الرئيس بقى فرعون، فتقوم انت تقول له دي. المادة 127. المادة 133: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية. ينتخب 4 سنين تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه اللي هو قبله يعني، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. افرض الرئيس ده مسك 4 سنين وعجبنا الرئيس ده، حلو الرئيس ده، عايزينه تاني، نعمل ايه؟ ننتخبه مرة تاني، يقعد 4 سنين، والله الراجل طلع كويس في المرة التانية برضو، عايزينه مرة تالتة، يقول لك آسف خلاص، الدستور ما بيسمحليش بدي. طب امتى هيبقى دكتاتور ده بقى؟ ده الشعب نفسه حتى لو عايزه مش هينفع، تخيل بقى، يعني الشعب نفسه لو عايزه تاني مش هينفع، يبقى ازاي هو نفسه لو عايز يقعد هيقعد؟ اذا كنت انت يا شعب عايزه يقعد معاك تاني مدة تالتة مش من حقك، فما بالك بيه هو بقى، يبقى ديكتاتور. عشان تعرف ان اللي بيقول الكلام ده طول. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يقول ان ده ديكتاتور قل له دنتاتور على طول. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك احنا كده ما بنشتموش، احنا ما بنشتمش، احنا كده بنوصفه، لان التور بيعمل ايه؟ بينطح، بينطح وهو مش فاهم، فهو بيعمل ايه كده؟ بينطح برضه. الاعتراض 22 بيقول لك ان الرئيس في الدستور الجديد حينهى بالبلد ومحدش هيقدر يحاسبه، فبنقول لهم لا، ده من المادة 138 النص بيقول بقى: يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. يعني له مرتب محدد خلاص، المرتب ده بقى مالوش حوافز ولا بدلات ولا زيادة ولا انتقال ولا حاجة خالص، هو مرتب محدد مفيش زيادة، ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. يعني حتى لو مثلا عمل في البلد إبداع خلى البلد دي هي بقت قائد الدنيا كلها خلاص، بقت دولة عظيمة زي مثلا الفرس والروم كده في وقتهم، برضو الدولة ما تدلوش مكافأة. يعني انت كموظف عادي لو عملت عملك كويس بتاخد ايه؟ مكافأة وترقية وبدلات وانتقال، صح كده؟ هو ما ياخدهاش. ايه؟ يبقى كده مظلوم صحيح. اه والله صح زي ما الحاج بيقول، يبقى كده مظلوم. ولا ان يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات او بالواسطة مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا. تخيل يعني انت موظف خلاص، انت موظف في قطاع خاص مثلا خلاص كده، بتروح وظيفتك الصبح ترجع الساعة كام مثلا؟ العصر، بتنام لك ساعتين وتقوم مثلا انت فاتح دكان ولا حاجة او بتشتغل وردية تانية في حتة تانية، الرئيس ملوش دي. يعني ايه؟ يعني لو هو معاه فلوس وحب يعمل، بس مرتبه محدود، ما هو كده دلوقتي بالنص ده يبقى الراجل ده مرتبه ايه؟ محدود، فنفسه بعد ما يطلع بعد 4 سنين يأمن مستقبله برضه ليه ولعياله، فحب يعمل مشروع. لا، مش من حقك تعمل مشروع الا بعد ما تطلع من الرئاسة. ابقى اعمل بقى مشروع بقى. تخيل. ولا ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة، يعني من المرتب، من اموال الدولة. مرتبه هو حر، ياخده بقى ويصرف فيه ان شاء الله، يجيب بيه اللي هو عايزه. لكن من مرتب، من فلوس الدولة نفسها، ما يقدرش ياخد جنيه يعمل بيه حتى مكالمة تليفونية، مش من حقه. ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، ما يقدرش. ولا ان يقايضها عليه، ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم اقرار ذمة مالية عند تولية المنصب وعند تركه، وفي نهاية كل عام يعرض على مجلس النواب. حد فهم دي؟ يعني قبل ما يتعين تقرير ذمة مالية، الفلوس كلها اللي حيلتك في اي مكان، مبلغ قد ايه؟ طلع مثلا 1,000,000 جنيه، اياك نلاقي في مرة من المرات بقى 1,000,000 وربع، وربع جنيه مش 1,000,000 وربع، 1,000,000، اياك نلاقيه بقى 1,000,000 وجنيه زيادة. الجنيه زيادة ده تتحسب على جبته منين؟ ده اول ما يتعين. خلاص. بعد ما يخلص السنة يقدم، لا ده السنة، كل سنة يقدم كل سنة تقرير ذمة مالية للمجلس برضو، عشان يشوفوا ويحاسبوا الرئيس من اين لك هذا، فلوسك زادت ولا لا. وبعد الاربع سنين هيمشي خلاص مثلا، برضو نحاسبه تاني نشوف الفلوس زادت ولا لا. طب ايه ده؟ واذا تلقى بالذات او بالواسطة هدية نقدية او عينية، افرض مثلا اوباما جه يزور الرئيس مرسي، خلاص، ما ده رئيس دولة وده رئيس دولة، الاتنين بقوا اصحاب مثلا، خلاص، فجاي ايه بيزوره، فجاي زيارة في بيته، فعزمه على الاكل، عزمه تعالى انت ضيف، انا عازمك في الرئاسة. قال له لا، احنا عايزين نقعد مع بعض شخصيا، سيبك بقى من الايه، من البروتوكولات والحاجات الرسمية دي، خلينا نقعد يا اخي نفضفض مع بعض شوية مثلا. فياخده في البيت عشان يعزمه، ما ياخدش من فلوس الدولة، من فلوسه من جيبه الخاص. خلاص كده، دي حاجة. استنى بس، فأوباما ايه، حابب برضو يرد له الجميل مثلا، فيدي له هدية. خلاص. سواء تلقى بالذات او بالواسطة هدية نقدية او عينية بسبب المنصب او بمناسبة المنصب، تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة. اديك مثال تاني، اديك مثال تاني. انت لما واحد، ركز معايا كده، خلينا نتكلم على الواقع بتاعنا احنا. انا دلوقتي مثلا بعمل الدكتوراه مثلا، وخدت الدكتوراه في الفقه مثلا، انتوا هنا في المسجد هتعمل ايه؟ هتيجي تبارك لي، صح؟ وهتيجي تديني هدية. ابني نجح يا عم في الامتحان، خلفت عيل، اتجوزت الجوازة التالتة، فانت جاي تنقطني تقدم لي هدية. خلي بالك، ركز بقى، دي حاجات شخصية. طيب محمد مرسي عشان بقى رئيس، مش دي كده حاجة محتاجين ان احنا نقول له مبروك عليها، ولا وظيفة جديدة نقول له مبروك عليها؟ اهو لو حد جاب له هدية عشان الوظيفة دي، ما بقتش بتاعته، ترجع للدولة، لانها متعلقة بايه؟ بالمنصب. هو مش دوت بيرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل جلس احدكم في بيت ابيه وامه؟ ما انت لو كنت قاعد في بيت ابوك وامك ما كانتش جات لك الهديه، صح؟ هي دي بالظبط. ما هو انت جات لك هديه ليه؟ عشان بقيت رئيس، صح؟ طب ما انت لو ما كنتش رئيس ما كانتش هتجيلك، يبقى اعتبرها ما جاتش، مش من حقك. الاعتراض ال 23 بيقول لك الحكومة هيبقى نصها أعضاء في البرلمان عشان المصالح تمشي زي زمان. فنقول لهم ده كلام التعبان، مش كلام حقيقي من كلام الدستور. فلما نشوف من المادة 156 تلاقي النص بيقول بقى: لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلس النواب والشورى. ما ينفعش تجمع بين مجلس النواب او مجلس الشورى مع وظيفتك الايه؟ الحكوميه. وعضويه اي مجلس، بص من الاول، لا يجوز الجمع بين عضويه الحكومه وعضويه اي من مجلسي النواب والشورى، النواب اللي هو مجلس الشعب يعني، واذا عين احد اعضائها في الحكومه، يعني واحد من مجلس الشعب بقى وزير، بقى سفير، بقى حاجه يعني في الحكومه سواء في مجلس الشعب او مجلس الشورى، لو اتعين يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين. يعني ايه؟ يعني حاجه من الاثنين، يا تبقى وزير يا تبقى في مجلس الشعب، ما تجمعش الاثنين مع بعض. الاعتراض ال 24 بيقول لك ممكن المدني يتحاكم عسكري زي زمان للمحكمات العسكريه. فبنشوف من الماده 198 النص بيقول لا يجوز محاكمه مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحه، لانها خاصه بمين؟ من ناحيه عسكريه. ويحدد القانون تلك الجرائم، يعني برضو مش بمزاجهم، لا لازم يكون في قانون برضو بينظم. الاعتراض ال 25 بيقول لك اعضاء الحزب الوطني هينزلوا الانتخابات تاني، فالماده 232 من الماده دي بالنص بيقول بقى تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسه العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسيه والتشريعيه لمده 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور. خلي بالك، ملاحظين حاجه؟ يبقى كده ايه؟ حقق مطالب الثوره ان الفلول ما يوصلوش عشان ما يخربوش البلد تاني. وملاحظ حاجه تانيه، ان الدستور بيقول 10 سنين يقضي على الاميه، و10 سنين ما حدش من دول يترشح، يبقى الدستور ده معمول عشان يمشي على الاقل للبلد قد ايه؟ 10 سنين، ده على الاقل. فهمت قصدي ايه؟ يعني لو قلنا نعم يبقى ضمننا استقرار البلد لمدة كام سنة؟ 10 سنين على الأقل. أقل حاجة 10 سنين. فعشر سنين دي، ياه 10 سنين، ده 10 سنين، ده سبحان الله لو مشينا صح صح صح فعلا، يعني زي ما ربنا بيريد وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيريد، في 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم حول الصحابة من رعاة للغنم، من رعاة للإبل والغنم، إلى قادة للدول والأمم في أقل من 10 سنين، كمان مش في 10 سنين. ها؟ رئيس البرازيل. اه لولا دي سيلفا. لولا دي سيلفا تحول الفقراء 80% إلى يعني أو يعني خرج الفقراء 80%، خرجهم من مرحلة الفقر إلى مرحلة المستوى المتوسط في المجتمع. اه ليه يا سيدي؟ هنروح بعيد ليه؟ اسمه ايه ده بتاع تركيا؟ رجب طيب اردوغان. اه احنا مش عايزين نقول بقى ايه، اصلا مش عايز اقول بقى عمر بن عبد العزيز. لا لا اللي في سنتين قلب الدنيا. الأخيرة بقى، عفوا الاعتراض 26، ما أصل أنا قلت مادة زيادة بقى. أنا لا، أنا ضفت مادة من عندي، اللي ضفت اعتراض من عندي قصدي، ولسه هقول لك برضه اعتراضات لو عايز. المهم يعني الاعتراض 26 بيقول لك الإعلان الدستوري الأخير بتاع الريس مرسي هيفضل، خلي بالك بقى، وهيبقي سلطة التشريع برضه معاه، وكمان قراراته هتكون محصنه. فعشان كده احنا بنعترض وبنقول لا، ده العلمانيين والليبراليين والناصريين اتباع حمدين صباحي. فبنقول ان من الماده رقم 230 يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطه التشريع كامله من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. يعني كده الريس ايه؟ اتسحبت من ايده. يعني معناها ان هي مؤقته بس لحد ايه؟ يعني هو واخد السلطه ديت الريس ليه؟ ليه؟ عشان يخلي البلد تستقر والدنيا تقوم علشان موضوع الدستور. وبعد الاستفتاء يعني بعد يوم 15 خلاص الموضوع هيتنقل من ايده يروح لمين؟ وهو ده اصلا القانون. هو اصلا بص واحده واحده، هو مين اللي مسؤول عن التشريع في البلد؟ مجلس الشعب. مجلس الشورى اصلا ملوش تشريع، مجلس الشعب هو المسؤول عن التشريع. خلاص كده. طيب قانونا لما مجلس الشعب ينحل تروح السلطه فين؟ لا للرئيس. انتوا زعلانين ليه؟ مش انتوا اللي حليتوا مجلس الشعب؟ ما الرئيس قال لكم انا هرجع مجلس الشعب يا ناس خليه هو اللي يحكم، انتوا قلتوا لا صح؟ وتهاني الجبالي وغيره مش طلعوا قالوا لا؟ طب حلوا مجلس الشعب، تتنقل بقى لمين؟ زعلانين ليه؟ ما انتوا اللي جبتها له في ايديه، انتوا اللي جبتها له في ايديه بنفسكم. زعلانين في الاخر؟ طب ما وانتوا ما كنتوش حليتوا مجلس الشعب؟ ما كانتش جت في ايديه صح ولا لا؟ ده قانونا اصلا معروفه دي من زمان. فهي رجعت السلطه دلوقتي في ايديه، فخلاص الراجل بقى بما ان التشريع في ايديه والسلطه التنفيذيه في ايديه خلاص هو حر بقى، ما انتوا اللي جبتها له في ايديه. فهو عامل ايه؟ حب ان هو ينظم البلد علشان يجيب مجلس شعب ويسيبها من ايديه، يسيب السلطه التشريعيه يديها للشعب ويخلي في ايده هو السلطه الايه؟ التنفيذيه. فبيقول لكم انا هحصن القرارات لحد ما يجي مجلس الشعب، وبعد ما يجي مجلس الشعب حدها له، حرم الكره في ملعبه وانا ابقى ايه؟ فضيت ايدي من الناحيه التشريعيه وخلوني انا في الناحيه التنفيذيه. خلاص كده. فدلوقتي مين اللي هيتولى ده بقى؟ بالقانون بقى دوت باللي في ايد مرسي هيقوم ينقلها لمجلس الشورى ومؤقتا لحد ما يتعمل مجلس الشعب. ولما يتعمل مجلس الشعب هتتنقل الكوره من ملعب مجلس الشورى لملعب مين؟ مجلس الشعب. وخلاص خلص الموضوع والبلد استقرت وانتهى الامر. ثواني اكملها بس. فبيتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي دلوقتي سلطه التشريع كامله من تاريخ العمل بالدستور. من تاريخ ايه؟ يعني عشان كده احنا بنقول نعم عشان تخرج اللي هم معترضين على مرسي، بيقولوا اصل هي في ايد مرسي. فبنقول لهم لو انتم مش عايزينها في ايده، اولا سؤال عشان اعرفك انهم اغبياء، هو مين اللي جابها في ايده؟ انتوا علمانيين وليبراليين، انتوا اللي جبتوها في ايده. طب الراجل بيقول لكم انا مش عايزها اهو، فانتوا دلوقتي بنقول لكم لو قلنا نعم على الدستور هتخرج من ايده تروح لمين؟ لمجلس. هم بيقولوا لا، هنقول لا. طب ما انتوا لو قلتوا لا هتبقى في ايد مين؟ في ايده هو برضه. يعني سبحان الله، شوف انت خدت بالك من الغباء. يعني هم دلوقتي بيقولوا مش عايزينها في ايد مرسي، فلو قالوا لا على الدستور هتفضل في ايد مرسي لحد ما يتعمل دستور صح ولا لا؟ فلو احنا قلنا نعم يبقى خرجت من ايد مرسي راحت لمين؟ لمجلس الشورى. ومجلس الشورى اول ما يجي بقى مجلس الشعب يقوم يديها لمجلس الشعب وخلاص الموضوع انتهى. يبقى احنا كده اللي عايزين ننهي المشكله، وهم بيقول لك عايزين ننهي المشكله وهم اللي بيزرعوا المشكله. يبقى مين اللي عايز بقى استقرار البلد؟ اللي بيقول نعم. فيتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وبعد كده خلاص الموضوع يبقى في ايد مجلس الشعب. ده من المادة 230. كذلك المادة 236 تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة. يبقى اتضح كده ايه؟ ان الجواب بنعم او الاستفتاء على الدستور او التصويت على الدستور بنعم هو ده اسلم مرحلة حاليا لاستقرار البلاد وخروج البلاد من عنق الزجاج. واظن الكلام ده انا ما قلتش بقى، انا لا قلت لك قول نعم ولا قلت لك لا، ده انا عملت ايه؟ استعرضت الاعتراضات بتاعت نعم ولا، ولقينا ان اللي قالوا لا كلها اعتراضات باطله ملهاش اصل من الايه؟ من الصح. هي من الاخر، من الاخر كده باختصار قوي، باختصار حمدين هيموت على الكرسي. ما قال له سيبه انا وتنازل عني والبلد عايز تدخل امريكا. العجيبه بقى ان تايم ماجازين والسي ان ان ودول بره كله دول حتى اسرائيل مرسي قال لهم وقفوا ضرب، قالت له سمعا وطاعه. كل الدنيا مرسي هو الرئيس، بص الشخصيه في 2012 العالميه المحتل، والراجل لسه ما بقالوش شهرين ثلاثه خلاص، وفي مصر مش عاجبهم، يعني الدنيا كلها بتضرب له تعظيم سلام. سبحان الله. ما هي مصلحة، ما هو ربنا بص بص بص خدها كده، ربنا قال ايه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. رايح نفسك ليميز الله الخبيث من الطيب، بس عشان الأقنعة تنكشف، عشان الناس المخدوعة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن ايه؟ عن بينة. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.